يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: تواريخ الرواة والوفيات. قال: ووضعوا التاريخ لما كذبا، ذووه حتى بان لما حسبا. فاستكمل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63، وفي ربيع قد قضى يقينا 11، وقبض 13 التالي الرضا، ول3 بعد 20 عمر، و5 بعد 30 غدر عاد بعثمان، كذاك بعلي 40 ذو الشقاء الأزلي، وطلحة مع الزبير جمعا 36 معا، وعام 55 قضى سعد وقبله سعيد فمضى 51، وفي عام 32 يأتفي قضى ابن عوف والأمين سبقه، عام 18 محققة، وعاش حسان كذا حكيم 20 بعد 100 تقوم 60 في الإسلام، ثم حضرت 54 خلت، وفوق حسان 3 كذا عاشوا، وما لغيرهم يعرف ذا. قلت: حويطب بن عبد العزى مع ابن يربوع سعيد يعزى، هذان مع حمنن وابن نوفل، كل إلى وصف حكيم فاجمل. وقبض الثوري عام 11، وفي الصحاب 6 قد عمروا، كذاك في المعمرين ذكروا. وقبض الثوري عام 11 من بعد 60 وقرن عدى، وبعد في 9 تلي 70، وفاة مالك وفي 50، و100 أبو حنيفة قضى، والشافعي بعد 2 مضى 4، ثم قضى مأمون أحمد في 41، ثم البخاري ليلة الفطر الذي 56 بخرنتك رداء، ومسلم 61 في رجب من بعد 64 ذهب، ثم 5 بعد 70 أبو داود، ثم الترمذي يعقب 9 بعدها، وذو نساء 4 ل3 رفسا، ثم 85 تفي الدار قطني، ثم الحاكم في 45 عام 5 فني، وبعده 40 عبد الغني، في 30 أبو نعيم، ول8 بيهقي القومي من بعد 50، وبعد 5 خطيبهم والنمري في 1. هذه أبيات ساق فيها الحافظ العراقي رحمه الله بعض تواريخ الرواة، لكنه بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بال10 المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالخلفاء 4، ثم بال6 بقية 10، ثم عرج على الكلام على المعمرين من الصحابة رضوان الله عليه، أتبع ذلك الكلام على أئمة التابعين، ثم أئمة المذاهب، ثم أصحاب الكتب 6، ثم بقية من اشتهر بالتأليف من المحدثين. وقد أشار الحافظ العراقي رحمه الله في أول بيت أورده في هذا النظم إلى الفائدة التي من أجلها ألف العلماء في تواريخ الرواة. قالوا: لما فشى الكذب وبدأ بعض الرواة يدعي سماع الحديث من شيوخ مشهورين وضع علماء الحديث ضابطا من الضوابط يعرفون به الصادق من الكاذب، ذلك هو معرفة تواريخ الرواة. فكانوا إذا جاء شخص وادعى السماع من شيخ يسألونه متى لقيت هذا الشيخ، فإذا سمى تاريخا ينظرون هل هذا التاريخ يوافق الواقع أو يخالفه، لأن كثيرا منهم كان يذكر تاريخا يكون الشيخ قد توفي قبله بسنوات، ولذلك يبكتونه ويوبخونه قائلين له أنت سمعت من الشيخ بعد أن مات بكذا سنة، يعني إن سماعك كذب. وهكذا بدأ علماء الحديث يضبطون التواريخ، ولذلك يقول لما كذب الرواة وضعنا لهم التاريخ نسألهم عن السنين، سن ولادته وسن وفاة الشيخ، فينظر هل يتوافقان أو لا. هذا ما بدأ به المؤلف قوله ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه، أي لما كذب ذو الرواية الكذابون، حتى بان لما لما حسب ذووه حتى بان، يعني كذبهم ظهر لما حسب يعني تاريخ ولادتهم وتاريخ وفاة الشيوخ وتاريخ السماع. ثم بدأ يذكر لنا وفيات المشهورين فقال فاستكمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعمر مثلهم، فهؤلاء الأربعة توفوا في سن متقاربة، أي كلهم بلغ 63 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذا العمر، وكذلك أبو بكر الصديق، وثمة عمر رضي الله عنه، وهكذا علي بن أبي طالب. قال فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63 أي أكمل كل واحد منهم من العمر 63 سنة. ثم قال وفي ربيع قد قضى يقينا، أي وفي شهر ربيع قضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم نحبه وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وهذا أمر يعني متيقن، وهذه مسألة مقطوع بها لا ينبغي أن يشك فيها شاك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان في شهر ربيع من سنة 11 من الهجرة. قال وفي ربيع قد قضى يقينا سنة 11 وقبض عام 13 التالي الرضا، أي وقبض الشخص التالي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سنة 13 بحيث أتم 63 سنة. قال سنة 11 وقبض عام 13 التالي الرضا ولثلاث بعد 20 عمر، أي قبض عمر رضي الله عنه سنة 23 من الهجرة، وخمسة بعد 30 غدر، أي وفي سنة 35 غدر غادر بعثمان رضي الله عنه حيث قتلوه في بيته بعد أن حبسوه أياما رضي الله تعالى عنه، وقتل رضي الله عنه وهو في بيته يقرأ القرآن والمصحف بين يديه، ولم يراعوا له حرمة صومه وحرمة إيمانه وحرمة بيته، بل دخلوا عليه بيته وتسلقوه عليه إلى أن قتلوه رضي الله عنه. قال: ولثلاث بعد 20 عمر وخمسة بعد 30 غدر عاد بعثمان، أي غدر شخص عاد، وعاد اسم فاعل من عدا يعدو، أي رجل ذو عداوة ورجل ذو بغي ورجل ذو خروج على الإمام. عاد بعثمان كذا كبعلي، أي وما حدث لعثمان رضي الله عنه حدث لعلي رضي الله عنه من حيث الغدر ومن حيث القتل، فإن علي رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم ذاك الرجل الخارجي الذي ادعى أن علي رضي الله تعالى عنه يعني استوجب القتل وأنه قصر في إمامته وحكمه، وحاشا لعلي رضي الله عنه أن يكون منه ذلك، لكنه كما قال لأنه شقي ولأن الشقاء فيه من قديم، لذلك تجرأ على قتل علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال: كذاك بعلي في الأربعين ذو الشقاء الأزلي، يعني الذي كتب الله عليه الشقاء منذ الأزل، حيث قتل علي رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ العراقي ناثرا بعد أن نظم: قال: الحكمة في وضع أهل الحديث التاريخ لوفاة الرواة ومواليدهم وتواريخ السماع، يعني كل متى سمع من الشيخ المعين، وتاريخ قدوم فلان مثلا البلد الفلاني. قال: ليختبروا بذلك من لم يعلموا صحة دعواه، ومن شككوا في صحة دعواه في السماع. قال: كما روينا عن سفيان الثوري رحمه الله قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، أو كما قال يعني رضي الله تعالى عنه. فهو قول منقول، يعني عن سفيان الثوري رحمه الله، يبرر فيه الموجب والسبب الذي حملهم على أن يستخدموا التواريخ. قال: وروينا في تاريخ بغداد للخطيب يعني البغدادي عن حسان بن يزيد قال: لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ. تقول للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. وقال حفص بن غياث القاضي: إذا اتهمته الشيخ فحاسبوه بالسنين. قال: بفتح النون المشددة، تسنية سن، وهو العمر، يريد أحسبوا سنه وسن من كتب عنه، فإن كان أدركه فذاك، وإلا فيعد كذابا. قال: وسأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا، يعني سأله من أجل الاختبار: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 13 يعني ومئة، إنه كتب عنه في سنة 113. فقال يعني هذا السائل وهو إسماعيل بن عياش، قال: الرجل لما أخبره أنه كتب عن خالد بن معدان سنة 13 ومئة، قال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين. لأن خالد بن معدان توفي سنة 106 و 107. قال إسماعيل: مات خالد سنة 600، ودعوى ذلك تكون بعد 7 سنين. وقد روى يحيى بن خالد عن إسماعيل بن عن إسماعيل، وقد روى يحيى بن خالد قال: وقد روى يحيى بن خالد عن إسماعيل أنه توفي سنة 5، يعني توفي سنة، يعني خالد بن معدان توفي سنة 105. قال: وقد وقع لعفير بن معدان نظير ذلك، هذا مع من ادعى أنه سمع من خالد، ولكن عفيرا قال إنه توفي سنة 400. وقال بحور ومعاوية بن صالح وسليمان قال: ولكن عفيرا قال إنه توفي سنة 400، يعني خالد بن معدان، وهو أي هذا القول إنه توفي سنة 400 قول دحيم ومعاوية بن صالح وسليمان الجنائزي ويزيد بن عبد ربه، هكذا وللخبائر عندكم. قال: ويزيد بن عبد ربه، وقال إنه قرأ في ديوان العطاء كذلك، وقال إنه قرأ في ديوان العطاء، يعني إنه قرأ تاريخ وفاة خالد بن معدان سنة 104، هذا معنى قوله وقال إنه قرأ، أي قرأه في ديوان العطاء كذلك، يعني سنة 104. قال: ورجحه ابن حبان، وبه جزم الذهبي في العبر. وأما ابن سعد فحكى الإجماع على أنه توفي سنة 300. كل هذه التواريخ لم تبلغ سنة 1300. قال: وهو قول الهيثم بن عدي والمدائن، يعني علي، ويحيى بن معين والفلاس ويعقوب بن شيبة في آخرين. وأما أبو عبيد، يعني القاسم بن سلام وخليفة بن خياط صاحب كتاب التاريخ وكتاب الطبقات، فقال إنه بقي إلى سنة 800. قال: ورجحه ابن قانع، فالله أعلم، يعني هذا الخلاف الذي دار في وفاة خالد بن معدان، لكن لم يقل أحد إنه توفي سنة 1300 كما نقل عن هذا الرجل الذي ادعى أنه سمع منه في تلك السنة أو في تلك السنة. قال: وأما أبو عبيد وخليفة بن خياط فقال إنه بقي إلى سنة 800. قال: ورجحه، يعني هذا التاريخ، ابن قانع، فالله أعلم. قال: وقد سأل أبو عبد الله الحاكم محمد بن حاتم الكسي عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد فقال سنة 600، فقال: سمع هذا من عبد بعد موته ب13 سنة. وقال أبو عبد الله الحميدي: إنه مما يجب تقديم التهم به، مما يجب تقديم التهم به. وقال أبو عبد الله الحميدي: إنه مما يجب تقديم التهم به وفيات الشيوخ. قال: وليس فيه كتاب، كأنه يريد على الاستقصاء، يعني كتاب استقصى وفيات الرواة، وإلا فقد ألفت كتب في وفيات الرواة لكنها محدودة الأزمان أو محدودة الأشخاص. قال: وإلا ففيه كتب كالوفيات لابن زبر والوفيات لابن قانع. وقد اتصلت الذيول على ابن جبر، اي ان العلماء الفوا ذيولا تكمل كتاب ابن جبر في الوفيات. قال: وقد اتصلت الذيول على ابن جبر الى زماننا هذا، يعني الى زمان من؟ ابو عبد الله الحميدي. قال: فضول عليه الحافظ ابو محمد عبد العزيز بن احمد الكناني، يعني على ابن جبر، فزيل عليه الحافظ ابو محمد عبد العزيز بن احمد الكناني وزيل على الكناني ابو محمد هبة الله بن محمد الاكفاني ذيلا صغيرا نحو 20 سنة. قال: وزيل على الاكفاني الحافظ ابو الحسن علي بن المفضل. قال: وذول على ابن المفضل الحافظ ابو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري بذيل كبير مفيد. قال: وذول على المنذري الشريف عز الدين احمد بن محمد ابن عبد الرحمن الحسيني. قال: وذول على الشريف المحدث شهاب الدين احمد بن ايبك الدمياطي الى الطاعون 49 و700. يقول الحافظ العراقي: وذيلت على ابن ايبك. والذيول المتأخرة ابسط من الاصل، يعني اوسع واكبر واكثر فوائد. قال: والضمير في قوله ذووه يعود على الكتب لتقدم الفعل الدال عليها. قال: وقد ذكر ابن الصلاح عيونا من ذلك، يعني نماذج وأخبار من هؤلاء الرواة الذين كذبوا. قال: من ذلك هنا، أي في كتابه مختصر، كتابه المقدمة في علوم الحديث، فاقتصرت على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والفاعل ذلك هو الحافظ العراقي، والعشرة المشهود لهم بالجنة. فاقتصرت على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والعشرة المشهود لهم بالجنة، ومن عاش من الصحابة 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، يعني المعمرين، والأئمة الفقهاء 5، ومن عاش من الحفاظ 5، و7 بعدهم من الحفاظ انتفع الأئمة أو انتفع بتصانيفهم. فاقتصرت على ذلك تبعا له. إيش عندك؟ هكذا: الأئمة الفقهاء 5، والأئمة الحفاظ 5، و7 بعدهم. قال: وقد اختلف في مقدار سن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فأصبح أو فالصحيح في سنه صلى الله عليه وسلم أنه 63 سنة، أنه 63 سنة، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وكذا قول معاوية وجرير بن عبد الله البجلي وابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله تعالى عن الجميع في المشهور عنهما. وإن كان قد صح عن أنس رضي الله عنه أنه توفي صلى الله عليه وسلم رأس 60 سنة. قد تترك الكسور وتقتصر على رؤوس الأعداد، ولذلك قالوا 60 وتركوا 3. وبه قال من التابعين ومن بعدهم ابن المسيب أي سعيد والقاسم والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ومحمد بن إسحاق وصححه ابن عبد البر والجمهور. وقيل 60 سنة ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه وروى عن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول عروة بن الزبير ومالك، وقيل 65. هكذا عندكم في الرواية 60. طيب ايش الفرق بينها وبين الاولى؟ الصحيح انه 63، وهو قول عائشة، هذا الصحيح. والقول الثاني انه 60، وقيل 65، روى ذلك عن ابن عباس وانس، وهذا هو القول الثاني ايضا. وبغفل ابن حنظلة، وقيل 62 عاما، رواه ابن ابي خيثمة عن قتادة. واما ابو بكر يعني هذا ما قيل فيه، لكن هنا لم يذكر خلافا في الزمان، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع 11. قال واما ابو بكر رضي الله عنه فالاصح فيه ان ايضا انه عاش 63 سنة، صح ذلك عن معاوية وأنس رضي الله عنهما، وهو قول الأكثرين، وبه جزم ابن قانع والمزي والذهبي، وقيل عاش 65، حكاه ابن الجوزي، وقال ابن حبان في كتابه الخلفاء كان له يوم مات 62 سنة وثلاثة أشهر 22 يوما. قال وعما عمر رضي الله عنه فالأصح فيه أيضا أنه عاش 63 سنة، صح ذلك أيضا عن معاوية وأنس، وبه جزم ابن إسحاق، وهو قول الجمهور. قال ويدل عليه قولهم ولد بعد الفيل 13 سنة، قال وهو قول الجمهور، ويدل عليه قولهم ولد بعد الفيل 13 سنة، وقال ابن حبان في كتاب الخلفاء، صح ذلك أيضا عن معاوية، وبه جزم ابن إسحاق، وهو قول الجمهور، ويدل عليه قوله وليه بعد الفيل 13 سنة، وفيه مبلغ سنه 8 أقوال أخر. هذه 8 الأقوال الأخر هي قوله قيل 66، وهو قول ابن عباس، وقيل 65، وهو قول ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقيل والزهري فيما حكاه ابن الجوزي عنهما، وقيل 59، أو وقيل 61، وهو قول قتادة، وقيل 60، وبه جزم ابن قانع في الوفيات، وقيل 59، وقيل 57، وقيل 56. وهذه الأقوال كلها صدرها بكلمة قيل، مما يدل على أنها مرجوحة، والراجح هو القول الأول، وهو 63. وهذه الأقوال الثلاث روت عن نافع مولى ابن عمر، وقيل 55، رواه البخاري في التاريخ عن ابن عمر، وبه جزم ابن حبان في كتاب الخلفاء. وأما علي رضي الله عنه فقال أبو نعيم الفضل بن ذكين وغير واعظ إنه قتل وهو ابن 63 سنة، وكذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصححه ابن عبد البر، وهو احد الاقوال المروية عن ابي جعفر محمد ابن علي بن الحسين رحمه الله، وبه صدر ابن الصلاح كلامه. وقيل 64، وقيل 65، وروى هذان القولان عن ابي جعفر محمد ابن علي ايضا. واقتصر ابن الصلاح من الخلاف على هذه الاقوال الثلاثة، وقيل 62، وقيل 62، وبه جزم ابن حبان في كتاب الخلفاء، وقيل 58، وهو المذكور في تاريخ البخاري عن محمد بن علي أبو جعفر، وقيل 57، وبه صدر ابن قانع كلامه وقدمه ابن الجوزي، وقيل 57 وبه صدر ابن قانع كلامه. ايش عندكم؟ وقدمه ابن الجوزي يعني على غيره. عند حكاية وقدمه ابن الجوزي والمزي عند حكاية الخلاف. وأما تاريخ وفواتهم فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11، ولا خلاف بين أهل السير في الشهر، وكذلك لا خلاف في أن ذلك اليوم كان يوم الاثنين. وممن صرح من الصحابة عائشة وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم، ومن التابعين يعني الذين صرحوا بذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن والزهري وجابر بن محمد وآخرون. وإنما اختلفوا في أي يوم كان من الشهر، فجزم ابن إسحاق ومحمد بن سعد وسعيد بن عفور وابن حبان وابن عبد البر بأنه يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. وبه جزم ابن الصلاح أيضا والنووي في شرح مسلم وغيره والذهبي في العبر، وصححه ابن الجوزي، وبه صدر المزي كلامه. قال واستشكله السهيلي كما سيأتي. وقال موسى بن عقبة إنه كان مستهل الشهر يعني أول يوم فيه. وبه جزم ابن خور يعني الأشبيلي، وبه جزم ابن خير، ابن خير في الوفيات هكذا عندكم، ابن زبر، وبه جزم ابن زبر، ها فرق بين زبر وخير. قال ورواه أبو الشيخ ابن حبان في تاريخه عن الليث بن سعد. وقال سليمان التيمي لليلتين خلتا منه. قال ورواه أبو معشر عن محمد بن قيس أيضا. قال والقول الأول وإن كان قول الجمهور فقد استشكله السهيلي من حيث التاريخ، وذلك لأن الوقفة كانت في حجة الوداع يوم الجمعة بالاتفاق لحديث عمر المتفق عليه، يعني الذي قال فيه اليهودي لو علينا هذه الآية نزلت لاتخذناه عيدا، فقال عمر رضي الله عنه إنه كان يوم عيد. قال وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون 12 ربيع الأول من سنة 11 يوم الاثنين، لا على تقدير كمال الشهور الثلاثة، ولا على تقدير نقصانها، ولا على تقدير كمال بعضها ونقص بعضها. قال لأن ذا الحجة أوله الخميس، فإن نقص هو والمحرم وصفر كان 12 شهر ذا الربيع الأول يوم الخميس، وإن كمل الثلاثة كان 12 يوم الأحد، وإن نقص بعضها وكمل البعض كان 12 يعني من الشهر كان 12 إما الجمعة والسبت. قال وهذا التفصيل لا محيص عنه، وقد رأيت بعض أهل العلم يجيب عن هذا الإشكال بأن تفرض الشهور الثلاثة كوامل، بأن تفرض الشهور الثلاثة كوامل، ويكون قولهم لاثنتي عشرة ليلة خلت منه أي بأيامها كاملة، فتكون وفاته صلى الله عليه وسلم بعد استكمال ذلك والدخول في الثالث عشر يعني في اليوم الثالث عشر. وفيه نظر من حيث إن الذي يظهر من كلام أهل السير نقصان الثلاثة أو اثنين منها، بدليل ما رواه البيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مريض لاثنتين وعشرين ليلة من صفر، وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت، وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، فهذا يدل على أن أول صفر يوم السبت، فلزم نقصان ذي الحجة والمحرم. فقوله وكانت وفاته يوم العاشر أو مرضه يدل على نقص صفر أيضا، ويدل أيضا ما رواه البيهقي عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء 11 بقيت من صفر. قال ويدل على ذلك أيضا ما رواه الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء 11 بقيت من صفر، إلى أن قال اشتكى 13 يوما وتوفي يوم الاثنين ليلتين خلتا من شهر ربيع، فهذا يدل على نقصان الشهور أيضا، إلا أنه جعل مدة مرضه أكثر مما في حديث التيمي. قال ويجمع بينهما بأن المراد بهذا ابتداؤه وبالأول اشتداده. قال والواقع وإن ضعف في الحديث فهو من أهلي فهو من أئمة أهل السير. وأبو معشر نجيح مختلف فيه. قال ويرجح ذلك وروده عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك فيما رواه الخطيب في الرواة عن مالك عن سعيد بن سلمة عن قتيبة الباهلي قال قال ويرجح ذلك وروده عن بعض الصحابة وذلك فيما رواه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية سعيد بن سلمة بن قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضى 8 فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الأول الحديث. قال فاتضح أن قول سليمان التيمي ومن وافقه راجح من حيث التاريخ، وكذلك قول ابن شهاب رضي رحمه الله مستهل ربيع الأول. قال وكذلك من المشكل قول ابن حبان وابن عبد البر ثم مضى به مرضه الذي مات منه يوم الأربعاء ليلتين بقيتا من صفر إلى آخر كلاميهما، فهذا لا يمكن لأنه يقتضي أن أول صفر هو يوم الخميس، وهو غير ممكن. وقول من قال لأحد عشرة بقيت منه أولى بالصواب، وهو يقتضي وفاته 12 شهر ربيع الأول. وعندي أن من قال 12 غلط من المولد إلى الوفاة، وإلا فهو متعذر من حيث التاريخ إلا على ذلك المحمل البعيد الذي قدمت ذكره عن بعضهم، والله أعلم. قال وأما وقت وفاته من اليوم فقال ابن الصلاح ضحا. قلت وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث، وفيه فألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم، وهذا يدل على أنه تأخر بعض الضحى. قال والجمع بينهما أن المراد أول النصف الثاني فهو آخر وقت الضحى، وهو من آخر النهار باعتبار أنه من النصف الثاني. قال ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين. قال وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب قال توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس. فبهذا يجمع بين مختلف الحديث في الظاهر والله أعلم. قال وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنة 13 واختلف في أي شهورها توفي، فجزر ابن الصلاح بأنه في جماد الأولى، وهو قول الواقدي وعمر بن علي الفلاس، وكذا جزم به المزي في التهذيب. فقيل يوم الاثنين، وقيل ليلة الثلاثاء لثمان، وقيل لثلاث باقين منه. قال وجزم ابن سعد وابن زبر وابن قانع وابن حبان وابن عبد البر وابن الجوزي والذهبي في العمر بأنه في جمادى الآخرة. فقال ابن حبان ليلة الاثنين لسبع عشرة مضت منه، وقال ابن إسحاق يوم الجمعة لسبع ليال بقين منه، وقال الباقون لثمان بقين منه. قال وحكاه ابن عبد البر عن أكثر أهل السير، إما عشية يوم الاثنين أو ليلة الثلاثاء أو عشية الثلاثاء، أقوال حكاها ابن عبد البر. زاد ابن الجوزي بين المغرب والعشاء من ليلة الثلاثاء. قال وتوفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر يوم، في آخر يوم من ذي الحجة سنة 23، وهو قول المزي والذهبي. قيل لأربعين أو لثلاث بقين من ذي الحجة، فأراد بذلك لما طعنه أبو لؤلؤة، فإنه طعنه يوم الأربعاء عند صلاة الصبح لأربعين، وقيل لثلاث بقين منه، وعاش ثلاثة أيام بعد ذلك. واتفقوا على أنه دفن في مستهل المحرم سنة 24. وقال الفلاس إنه مات يوم السبت غرة المحرم سنة 24.